عايش احبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي اشي عايش احبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي اشي تسحبني الليل لعندك اتغلغل واهدى بحضنك مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حابب يمشي ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان مانو عارف انو المثلك ضد النسيان ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان مانو عارف انو المثلك ضد النسيان انا مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حابب يمشي عيريني قلبي من صدرك إذا منه تعبتي قال يعني رح يترك حضنك إذا انت طلبتي عيريني قلبي من صدرك إذا منه تعبتي قال يعني رح يترك حضنك إذا انت طلبتي قلبي ما بدي إياه أنا رح خلي لك إياه قلبي ما بدي اياه خليلك اياه انا مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حبيبي يمشي ويرحلك ويبوس التوبه ويقلك غلطان مانو عارف انو المثلك ضد النسيان ويرحلك ويبوس التوبه ويقلك غلطان انو عارف انو المثلك ضد النسيان انا مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حابب يمشي